شفر وشفر. وما لهم عشل او عشل الا ابن ذكوان اسمه عشل. وعشل فجمل يعني فعدد كبير من الرواة وكثير يسمى بهذا الاسم عشل. يشرح ذلك بقوله ومن ذلك عنشي بالنون والشين المهملة وعبشي بالموحدة والمهملة أيضا وعيشي بالمثنات من تحت والشين المعجمة. فالأول في الشاميين منهم عمير بن هاني العنشي وبلال بن شعب العنشي قال كلاهما تابعي. والثاني وهو العبشي في الكوفيين منهم عبيد الله بن موسى. والثالث وهو العيشي في البصريين منهم عبد الرحمن بن المبارك وكذا قال الحاكم في علوم الحديث. وللخطيب البغدادي في نحوه مما حكاه عنه أبو علي بن البرداني قال ابن الصلاح وهذا على الغالب يعني في هذه النسبة إلى هذه المواقف. وأشرت إلى ذلك بقوله غلب. وزاد الحاكم في هذه الترجمة قال والقيسيون أي بقاب القاف بطن من تميم وهم قيس. ومما وقع نادرا مخالفا للغالب عمار بن ياسر فإنه عنشي بالنون وهو معدود في أهل الكوفة لأن أهل الكوفة مشهورين بأنهم عجشيون. وقد احترز ابن ماكولة عن ذلك بقوله وعظم عنشي في الشام يعني كثرة. وكذا قال الشمعاني وابن ماكولة في العيشي بالمثنات والمعجمة عامتهم بالبصرة. وقال الشمعاني نزل البصرة. قال ومن ذلك أنه من اجتمع بأبي عبيدة أو بأبي عبيدة فكلهم بضم العين مصغرة. قال الدارقطني لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح من الفتح. قال ومن ذلك الشفر بإشكال الفاء والشفر أو بفتحها. قال ابن الصلاح وجدت المكنية من ذلك بالفتح يعني أبا الشفر والباقي بالإشكال الشفر. قال ومن المغاربة من شكل الفاء من أبي الشفر سعيد بن أحمد. قال وذلك خلاف ما يقوله أصحاب الحديث حكاه الدارقطني عنهم. قلت لهم في الأسماء والكنى شقر أو شقر لسكون القاف وقد يرد ذلك على إطلاقه. فمن الأسماء شقر بن حبيب الغنوي وشقر بن حبيب آخر وشقر بن عبد الله وشقر بن عبد الرحيم بن أخي شعبة وشقر بن عبد الرحمن شيخ لأبي يعلى وشقر بن حسين الحذاء وشقر بن عداش. وفي الكنى أبو الشقر يحيى بن يزداد ولهم أيضا شقر بفتح الشين المعجمة والقاف. قال حي من بني تميم شقر ينسب إليهم الشقريون ومعاوية الشقر لكنه بكسر القاف معاوية الشقر. قال شاعر ومن ذلك عشل بكسر العين وسكون الشين المهملتين وعشل بفتحهما. قال ابن الصلاح وجدت الجميع من القبيل الأول يعني العشل إلا عشل ابن ذكوان الإخباري البصري فإنه بالفتح. ذكره الدارقطني وغيره. قال ووجدته بخط الإمام أبو منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بالكسر والإشكال أيضا عشل. قال ولا أراه ضبطه. ثم قال والعامري ابن علي عثام وغيره فنون والإعجام غنام. قال من ذلك غنام بالغين المعجمة والنون المشددة